بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المتهاجرين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين. يقال: ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث: ذروا هذين حتى يصطلحا. قال: ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في المتهاجرين، أي المتقاطعين المتصارمين. وهذا من الأمور التي جاء الإسلام بتحريمها والمنع منها، وأن الإنسان يكون مع أخيه على صفاء وود، ولا يحصل التهاجر في أمور الدنيا فيكون بينهما العداوة والشحنة والبغضة بسبب ذلك. وأما إذا كان في أمور الدين ويترتب على ذلك مصلحة وفيه فائدة، فإن ذلك مطلوب. وإنما الممنوع والمحذور ما كان في أمور دنيوية وليس من أجل الدين. قد ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين. فيقول: دعوا هذين حتى يصطلحا، يعني أن الذي يشرك بالله عز وجل هذا لا يغفر له، لأنه لا بد من الإيمان بالله عز وجل، وكل ذنب دون الشرك تحت المشيئة. وأما الشرك فقد حكم الله وقضى بأنه لا يغفر لصاحبه، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتهاجر هو مما دون ذلك، وليس فيه يعني بأنه لا يغفر، وإنما فيه تأخير المغفرة، لأنه قال: دعوا هذين حتى يصطلحا، يعني معناه أنه يرجى ويؤخر يعني المغفرة لهما إلى أن يصطلحا. وفي هذا ترهيب من التهاجر والتقاطع والتصارم، وترهيب وحث في الوئام والوفاق والابتعاد عن أي شيء يوقع الشحنة ويبقى يبعد الشقة بين المسلمين في أمور من أمور الدنيا. دعوا هذين حتى يصطلحا، يعني أنه يؤخر، وليس من ذلك أنه لا يغفر، هو يغفر ولكنه يؤخر المغفرة حتى الاصطلاح وحتى التوافق والتآلف الذي يكون بينهما. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة، أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي، صدوق، أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح صدوق، أخرجها أصحاب كتب الستة، ورواته في البخاري مقرون. عن أبي، وأبوه صالح، أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة، أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا. قال وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لأن هذا فيه هجر، وهذا الحديث الأول فيه تهاجر، وكل ذلك في أمور الدنيا. والحديث الثاني فيه أنه لا يجوز الهجر أكثر من هذه المدة، يعني هذه المدة 3 أيام لا يجوز تجاوزها، وأن على من كان بينه وبين أخيه شيء من أمور الدنيا أن لا يحصل منهم الزيادة على هذه المدة التي هي 3 أيام. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. يقول السائل هل يدخل في هذه المغفرة في يوم الاثنين والخميس كبائر الذنوب أم الصغائر فقط؟ الكبائر لابد لها من التوبة، لابد فيها من التوبة، الأمور الكبيرة لابد فيها من التوبة، كل إنسان يكون مصرا على الكبائر فاعلا لها مصرا عليها، يعني لا يتخلص منها يعني بمجيء الاثنين والخميس، وإنما يعني يكون بالتوبة. الأخ يقول متى يستخدم الهجر؟ الهجر في أمور الدين فيما يترتب عليه مصلحة، مثل يعني الوالد مع ولده والشيخ مع تلميذه ومن له منزلة ومكانة يعني وله تأثير، هذا هو الذي ينبغي. وأما غيره ممن لا يعني يجدي هجره فإن عليه أن ينصح وأن يكثر النصيحة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، لي أخ حصلت بيني وبينه خصومة كبيرة فتركت وده وفترت علاقتي به ولم يعد بيننا اتصال كما كان سابقا، وكل منا بعد ذلك لا يريد محبة الآخر، ولكن إذا رأينا بعضنا البعض في مناسبة عامة سلمنا على بعضنا وهششت له خوف القطيعة، فهل هذا من الهجر ويدخل في هذا الحديث؟ نعم هذا من التهاجر، وإنما عليهما أن يعني يزيل ما في نفوسهما من الوحشة ويزيل ما حصل بينهما من الفرقة ويكون على صلة، ويعني وصلة الأرحام مطلوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصبر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن مالك هذا الحديث فلن أذكره عنكم، والمعنى فيه واحد يقول لن أحبسه عنكم. عمر أبو عيسى باب من الصبر، والصبر هو من الأخلاق الكريمة الذي يكون فيه الامتناع عن ما حرم الله صبرا عنها المعاصي، والقيام بما أوجب الله صبرا عليها وحرصا عليها وإن كان فيها مشقة، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة التي فيها مشقة وفيها مضرة، فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن في الصبر الأجر العظيم وفي خلافه لا يستفيد الإنسان شيئا بل يتضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم, وأرد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم, ثم قال إنه ما يكون عندي شيء فأدخره عنكم, يعني أحبسه عنكم وأختص به دونكم, بل الذي يكون عندي هو لكم وأعطيكم إياه ويصل إليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الصفات الكريمة والخصال الحميدة وهي الاستغناء والتعفف والصبر, فقال ومن يستغني يغنيه الله, ومن يستغني يغنيه الله, يعني من يستغني يعني يغنى النفس ويستغني عما في أيدي الناس ويستغني عن الحرام فإن الله تعالى يغنيه ويسر له أسباب الغنى. وإذا صار القلب غنيا فإن هذا هو الغناء الحقيقي, وإذا صار القلب غير غني فلو كانت اليد مليئة فإنها لا تستغني بما في يستغني بما في يده ولو كان كثيرا, لأنه يطمع في الزيادة, ولو أعطي ابن آدم واديا لطلب آخر, ولو كذلك أعطي لطلب آخر وهكذا. لكن من يكون عنده غنى النفس فالشيء القليل يكون كثيرا, وإذا فقد غنى النفس فالشيء الكثير يعتبر لا شيء وكأنه يعني ليس لشيء, بل يجتهد ويحرص على طلب المزيد ولا يغنيه ما بيده ولو كان كثيرا, والغنى غنى النفس. وكذلك أيضا من يستغني بما أعطاه الله عز وجل ولو كان قليلا ويكف عن المسألة وعن التطلع إلى ما عند الناس فإن هذا من أسباب إغناء الله عز وجل للإنسان. وأهم شيء وأعظم شيء يحصله أن يوفق لغنى النفس وغنى القلب, لأنه بذلك يكون الشيء الذي بيده ولو كان قليلا يكون كثيرا. ومن يستعفف يعفه الله, من يستعفف ويطلب العفة ويكتفي بما يسر الله له ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس يعفه الله, يعني يجعله عفيفا. وهذا الجنس من جنس العمل, يعني من استغنى يغنيه الله, ومن استعفى يعفه الله, ومن يتصبر يصبره الله, وهذا هو محل الشاهد للترجمة, ومن يتصبر يصبره الله, يعني من يحاول الصبر ومن يجتهد على الصبر وأن يكون صابرا محتسبا فإن الله تعالى يوفقه لتحقيق ما أراده من الصبر, وذلك بأن يصبر على ما في يده ولو كان قليلا ويصبر عن ما في أيدي الناس فلا يعني يشغل نفسه بالسؤال منهم والطلب منهم والتطلع لما عندهم لما عنده من غنى النفس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم شأن الصبر, قال وما أعطي أحد عطاء أو سع ولا وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر, وما أعطي شيئا هو خير وأوسع من الصبر, لأن الإنسان إذا وفق للصبر على ما يسر الله له فإنه بذلك ترتاح نفسه ويطمئن باله ولا يكون مهموما مغموما يعني مشغولا في طلب المزيد وطلب تحصيل ما لم يكن بيده, وذلك لصبره على يعني ما قدر له واكتفائه بما يسر الله له دون أن يكون بذلك مشغلا نفسه ومشغلا باله في التفكير والهم والحرص على تحصيل الدنيا من أي طريقة إن كانت. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري إسحاق بن موسى وثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن مالك بن أنس إمام رجال الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. وقد روي عن مالك هذا الحديث. عندنا في النسخة فلن أذخره، بعض النسخ فلن أذخره. وهو معناه واحد. يقول السائل: هل كل من أخذ كل ما أعطي له من معروف ينافي القناعة والصبر، وخاصة إذا كان به حاجة من غير مسألة؟ أبد، إذا يعني حصل الإنسان شيء من غير مسألة فإنه معذور ولا شيء عليه، لا سيما أن يكون محتاجا. يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا، ما هي أعلى درجات الصبر؟ يعني أعلى الصبر اجتماع هذه الأمور الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ سددك الله، دعوت يوما فقلت ربنا أفرغ علينا صبرا، فنهاني أحد طلبة العلم وقال: لا تدعو بهذا لأنك كأنك تسأل البلاء الذي يكون عليه الصبر، فما رأيك في نهيه حفظك الله؟ لا، ما يعني ما أقول، ما يظهر لي إن هذا يعني لا يكون إلا مع وجود البلاء أو مع حصول البلاء، ولكن الإنسان يعني يسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يصبره على كل ما فيه الخير والسعادة، وذلك بالصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على ما يؤلم مما قدره الله عز وجل وقضاه، فلا يتسخط ولا يجزع. هذا يقول: هل في السؤال في العلم، سؤال العلم، استغناء واستعفاف؟ سؤال العلم ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل. سؤال العلم، سؤال العلم مطلوب، السؤال عن العلم والاستعفاف العلم مطلوب، والعلم لا يحصل إلا بالسؤال وبالاشتغال به. السؤال المذموم هو سؤال الدنيا وسؤال المال، وأما سؤال العلم والاشتغال بالعلم ويعني السؤال في مسائل العلم، العلم لا يحصل إلا بهذا، يعني باللسان السؤول والقلب العقول. وهذا يقول: بارك الله فيكم، هل في الحديث دليل على أن من الخصال ما هو مكتسب ومنها ما هو فضل من الله عز وجل؟ نعم، أقول الأخلاق منها ما هو سجية ومنها ما هو مكتسب، منها ما هو سجية ومنها مكتسب، والإنسان الذي لا يكون عنده يعني خلق معين وسعى إلى أن يحصله واجتهد في تحصيله لا شك أنه يحصل بالاكتساب، أنه يحصل بالاكتساب، كما أنه يحصل بالجبلة في المجال في حديث أبي قيس الحلم والعين، قال: خصتين يعني جبلت عليهما، قال: جبل جبلت عليهما. ولهذا قال: يتصبر ويستغني ويستعف، وهذه اكتساب وأفعال. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذي الوجهين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعمار رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب في ذي الوجهين. وذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه كما جاء في الحديث، يعني يأتي هؤلاء بوجه ثم يأتي هؤلاء بوجه آخر، ويكون ذلك يعني إما نفاقا أو يعني مخالفة لما في يعني في مخالفة الظاهر مع الباطن، وهذا يعني يكون فيه مضرة يعني على الإنسان نفسه وعلى غيره، لأن من جاء إليه وتكلم معه وظن أنه معه مع أنه قد يكون ضده، ويأتي للناس الآخرين ويتكلم معهم وكأنه معهم وقد يكون من ضدهم، فهذا هو المذموم الذي جاء ذمه في الحديث، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأما إذا كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على جهة الإصلاح، وأنه إذا جاء هذا تكلم معه يعني على وجه يعني فيه الكلام يعني مع صاحبه، وأنه يعني على وجه يبعد الشقة بينه وبينه، فهذا من الإصلاح بين الناس، وهذا من الكذب المباح الذي جاء يعني ما يدل على إباحة الكذب فيه، وكونه يعني يلقى هذا بوجه وهذا بوجه على سبيل الإصلاح وعلى سبيل هذا لا مانع منه، بل هو مطلوب، وإنما الذي يكون على من جهة النفاق أو من جهة الإفساد يعني بين الناس، ويتكلم مع هؤلاء بشيء ويتكلم مع هؤلاء بشيء، فهذا هو الذي جاء الحديث في منعه. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة، خرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج أصحاب من الستة. عن الأعمش، هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أبي صالح، عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن أنس وعمار، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النمام. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقيل له: إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات النمام. وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو داود: وما جاء في النمام. في النمام، والنمام هو الذي ينمي الكلام يعني من أناس إلى أناس على جهة الإفساد وعلى جهة حصول الفرقة والوحشة فيما بينهم، بحيث تتغير القلوب بسبب هذا الكلام الذي يوصل إليهم. وقد ورد أبو عيسى حديث حذيفة رضي الله عنه أنه جاءه رجل، مر رجل على حذيفة فقيل له: إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. نعم، مر رجل على حذيفة فقال: إن هذا يعني يشير إلى رجل يبلغ الحديث، يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يدخل جنة قتات. فالقتات هو النمام، والمقصود بذلك أنه يعني يبلغهم يعني شيء يعود عليهم بالمضرة، وهم لا يستحقون أن يؤاخذوا. أما إذا كان الذي يحصل منهم إفساد في الأرض، فإن إبلاغ الأمراء وغير الأمراء مطلوب حتى يتخلص من شر الأشرار الذين يكيدون الناس ويفسدون في الأرض. وقل لا يدخل جنة قتات، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يدخلها أبدا، لأن الجنة يدخلها كل من كان مؤمنا، ولا يمنع من الدخول فيها إلا الكفار، الذين لا سبيل لهم إلى الدخول فيها أبد الآباد، إنهم يشركوا بالله وقد حرم الله عليهم الجنة ومأواه النار. وأما من كان مسلما ومات على التوحيد فإنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن دخل النار فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يمنع من دخول الجنة أبد الآباد إلا كفار. وأما المسلمون فهم فإن أن يدخلوها من أول أمر أو يدخلوها بعد ذلك، ودخولها ودخولهم فيها أمر حاصل، ولا يمنع من دخولها إلا الكفار. فإذا قوله لا يدخل الجنة يعني في أول من يدخلها، لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، يعني فيكون أهل الجنة الذي دخلوها من أول الأمر فازوا بالنعيم وتلذذوا بالنعيم في الوقت الذي يكون من شاء الله تعذيبه على جرمه هو معذب في النار، فيكون الذي دخل الجنة منعمون فيها، وهذا الذي دخل النار معذب فيها في وقت واحد، إلا أن الذي عذب لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فتكون النهاية أن كل من لم يكن مشركا فإن مآله إلى الجنة، ولا بد أن يكون في الجنة ولا يمنع من دخولها إلا من كان كافرا، فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخولها ولا سبيل له إلى الخروج من النار. فإذا قوله لا يدخل الجنة فقد تاب، ليس المقصود به أنه لا يدخلها أبدا، وإنما لا يدخلها يعني في أول أمر مع من يدخلها. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة وهو المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن همام بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحابه في الستة. هذه فائدة من سير عالم النبلاء في ترجمة الوزير الكبير أبو غالب محمد بن علي فخر الملك، قال عنه الذهبي كان شهما كافيا خبيرا بالتصرف سديد التوقيع فيه عدل في الجملة، وكانت جوائزه متواترة على العلماء والصلحاء، رفعت إليه سعاية برجل فوقع فيها، قال السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور، ولولا أنك في خفارة شيبك لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع أمثالك، فاكتم هذا العيب واتق من يعلم الغيب. فأخذها فقهاء المكاتب وعلموها الصغار. هذا كلام جميل، وهذا من جنس الكلمة التي قالها إياس بن معاوية المشهور بالذكاء والدهاء، الذي يعني جاءه رجل وقال تكلم في يعني في حق شخص عنده، فقال فنظر في وجهي وقال هل غزوت الروم؟ فقلت لا. قال هل غزوت السند والهند؟ قال لا. قال كل هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ كل هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يقول وهذا من نموذج من ذكائه وفطنته، يعني مثل هذا التعبير ومثل هذا المسلك يعني الذي يتبع به الأمر، يعني فقال السائل فلم أعد لمثلها بعد ذلك، خلاص تأدب. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كنا في بلد الكفر والمسؤولون كلهم كفار، فهل يجوز لنا أن نبلغ أمراء هذه البلد الكفار عن المسلمين الذين يفسدون في الأرض ممن يبيع المخدرات؟ الواجب عليك أنك تنصح المسلمين، الواجب عليك أنك تنصح المسلمين وتبين لهم خطورة يعني ما هم عليه، ولعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا عما هم عليه، ولا تبلغ عنهم الكفار. وهذا يقول عندنا في العمل رجل يبلغ المدير كل كلمة نتلفظ بها سواء بخصوص العمل أو غيره. هذا نمام. هذا أقول هذا لا شك أنه نمام, يعني كل شيء يبلغه سواء في العمل أو في العمل, هذا صار مال الشغل لا يتكلم في الناس. لكن إذا كان شيء يتعلق بالعمل, يعني بحيث أنه شخص مسؤول موكول إليه معرفة يعني من يجد في عمله ومن يقصر, هذا أمر مطلوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب, إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف قال: والعي قلة الكلام, والبذاء هو الفحش في الكلام, والبيان هو كثرة الكلام, مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. ثم ورد أبو عيسى باب في العي, والعي المقصود هنا قلة الكلام, ويكون هذا ممدوح, وهناك عي مذموم وهو يعني العجز, العجز يعني في الكلام ويعني عدم القدرة يعني عليه, هذا ممدوح مذموم. ولكن كل إنسان يقلل كلامه ليعني يسلم من تبعة الكلام ومن مغبته وما يترتب عليه, فإن هذا محمود, كما قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فالسكوت إذا لم يكن في الكلام فائدة هو المطلوب وهو الذي ينبغي, فهذا هو المحمود وهو الذي ترجم له المصنف وهو الذي أراده المصنف, وقال إنه من خصال من شعب الإيمان, يعني الحياء والعي من شعب الإيمان, والبذاء والبيان والبيان والبيان من شعبتان من النفاق, شعبتان من النفاق. المقصود من ذلك يعني البيان اللي هو مقابل قلة الكلام وهو الذي يكون فيه مضرة, أما إذا كان البيان يعني في أمر ينفع وفي مصلحة وفي فائدة فهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت, فهذا من قول الخير الذي لا ينبغي السكوت عنه, وإنما ينبغي السكوت عما لا خير فيه, كما يعني جاء في الحديث حديث معاذ أنه من حصائد الألسنة التي تكب في النار, حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر وصيته له إلى معاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بل يا رسول الله, فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. وقلت: يا رسول الله, وإن لم أخذون لما تكلموا به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ذا بين رجليه وما بين لحيه أضمن له الجنة, يعني مقصود ذلك اللسان والفرج, فالإنسان يحفظ لسانه من الكلام إلا في خير. فإذا كان فإن العية الذي هو قلة الكلام الذي يعني لا يعود على الإنسان بخير هذا أمر محمود, ومقابله البيان الذي هو الفصاحة والبلاغة التي يكون فيها شر ويكون فيها نشر باطل أو إظهار باطل أو زخرفة القول لنصرة باطل وما إلى ذلك, فإن هذا يكون مذموما. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث, حديث أبي أمامة, حديث أبي أمامة, أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي, الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان. نعم, شعبتان من شعب الإيمان, الحياء الذي هو خصلة تمنع الإنسان من الوقوع في أمر لا ينبغي، تمنعه وتحبسه أن يقع في الأمر محرم. ومن فقد الحياء لا يبالي، كما جاء في الحديث إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فصنع ما شئت. والعي الذي هو مقابل قلة الكلام، وقد ذكر ابن حبان البستي في كتابه روض العقلاء قال يعني كلاما يعني جميلا، إن الله تعالى أعطى الإنسان يعني أذنين يعني ولسانا واحدا ليكون يعني يسمع أكثر مما يقول، يكون يسمع أكثر ما يقول، يعني معناه أن كلامه يكون قليلا، يعني أن كلامه يكون قليلا، ويكون قليلا يعني في ما لا ينبغي يعني. وأما إذا كان فيما قليلا إذا كان يؤدي إلى شيء لا ينبغي، وأما إذا كان الكلام كثيرا فيما يعود عليه وعلى غيره المصلحة والفائدة فهذا مطلوب ومشروع، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والبداء والبيان، والبداء البداء هذا مقابل الحياء، والبيان مقابل العي. والحياء يمنع صاحبه من الوقوع في الأمور التي لا تنبغي، والبداء يجعل الإنسان يطلق لسانه في كل ما لا ينبغي. فالحياء مقابله البداء، ولهذا قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعي مقابله البيان، وهو البيان الذي فيه ضرر على الإنسان وعلى غير الإنسان، وليس البيان الذي فيه بيان الحق وإيضاحه وليس فيه مضرة بل فيه مصلحة وفيه فائدة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون، هو الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي غسان محمد بن مطرف، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسان بن عطية، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. عن أبي أمامة، أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إن من البيان سحرا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين قد قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطبا، فعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن من البيان سحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى: باب ما جاء إن من البيان إلى سحرة. والمقصود من هذه الترجمة أن من البيان ما يؤثر على الناس وعلى السامع كما يؤثر السحر المسحور، فيكون الكلام له تأثير. ومن المعلوم أن البيان يعني يكون سحر، يعني مثابة السحر في الخير وكذلك في الشر، لأن إذا كان البيان يعني من أجل إيضاح الحق بأسلوب واضح وبأسلوب جيد وأسلوب يعني مستقيم فهذا محمود، وإذا كان في نشر الباطل وإظهار الباطل وزخرفة الباطل فإنه يكون مذموما، ويكون يعني يؤثر على القلوب فتميل يعني إلى الخير إذا كان خيرا، وتميل إلى الشر إذا كان شرا. ثم أورد أبو موسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من البيان لسحرا، يعني أن من البيان يعني منه ما يؤثر يعني في بلاغته وفصاحته يعني على سامعه، سواء كان التأثير في جانب الخير أو في جانب الشر، لأن زخرفة القول الباطل يعني تجعل السامع له يتأثر ويظن أن يعني أن هذا يعني أن هذا حق مع أنه باطل. ولهذا يعني كان من يعني من أهل البدع ومن المنتسبين إلى بعض المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة من يكون عنده فصاحة وبلاغة ولا يعرف أو يوقف على يعني مقصده لفصاحته وبلاغته، مثل ما جاء عن الزمخشري، مثل ما جاء عن الزمخشري وهو معتزلي، فكان لفصاحته وبلاغته يأتي بالكلام يعني في جانب الشر يعني لا يتضح لكل أحد، لا يتضح لكل أحد، فيأتي بعبارات تؤيد مذهبه وهي ليست واضحة لكل أحد، مثل ما ذكر عنه أنه كان يقول في مثل قول الله عز وجل من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قالوا أي فوز أعظم من دخول الجنات، وأي فوز أعظم من دخول الجنات، يعني المعتزلة ينفون الرؤية، رؤية الله، ورؤية الله عز وجل هي أعظم شيء يعني يحصل في الجنة ولأهل الجنة، فقوله أي شيء أعظم من دخول الجنات يعني معناه نفي الرؤية، يعني معناه نفي الرؤية، يعني دخول الجنات هي أعظم شيء وهناك شيء أعظم منها هو يعني لا يقر به ولا يراه. فالفصاحة تؤثر في الخير والشر، تؤثر يعني في إيضاح الحق وتفصيله، وكذلك تؤثر في زخرفة الباطل وتنميق الكلام فيه حتى ينطلي على من لا يكون عنده قصيرة. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم، يعني من الأشياء التي تذكر في هذا يقولون أن يعني الواحد يعني من الزعماء أو الرؤساء يعني رأى في منامه أن أسنانه سقطت، رأى في المنام أن أسنانه سقطت، فجاء إلى واحد يعبر له فقال إن يعني أقاربك يعني يموتون ويعني وأنك يعني تبقى وحدك، فغضب وتأثر، وسأل آخر فقال أنت يطول عمرك ويصير عمرك طويل يعني جدا، فيعني سره هذا الكلام والنتيجة واحدة. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم، قتيبة هو عبد العزيز محمد مرة ذكرهما، نعم نعم، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن عمار وابن مسعود، عمار مرة ذكره، ابن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وعبد الله بن الشخير أخرج له مسلم وأصحاب السنة، نعم. يقول السائل هل يستدل بهذا الحديث على أن للسحر حقيقة وتأثير؟ نعم لا شك له حقيقة، السحر له حقيقة وله تأثير، نعم. وهل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر؟ يعني جاء في مساق محمل الخير أو الشر؟ هو الحديث يعني تشمل هذا ويشمل هذا, لكنها الذي يبدو أنها في جانب المدح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التواضع. باب مناصبة الخطيبين. باب ما جاء في التواضع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال, وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة, أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع, وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد رضي الله عنهم, وهذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى بابهم في التواضع, والتواضع هو لين الجانب وعدم التكبر وخفض الجناح, وهذا يتصف به أهل الكمال كما جاء كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكما قال ابن القيم رحمه الله عن عائشة في جلال الأفهام عندما جاء بكلامه على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله بمناسبة ذكر الآل, ذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة من أمهات المؤمنين بين شيئا من فضائلها, وكان مما ذكره عن عائشة رضي الله عنها أنها بعدما أنزل الله عز وجل فيها ما أنزل من تبرئتها من الإفك الذي رميت به, وكانت تقول: أني كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها, لأن رؤيا الأنبياء وحي. قالت: وما كنت أظن أنه ينزل في آيات تتلى, ولشأني في نفسي أهون, ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا من التواضع رضي الله عنها وأرضاها. وقد أورد المصنف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص صدقة من مال, يعني أن الصدقة هي لا تنقص المال, بل تكون سببا في نمائه في الدنيا والآخرة, سببا في نمائه في الدنيا بأنه يكثر وأن الإنسان يستفيد منه في الدنيا, وفي الآخرة في تعظيم عظم الأجر والثواب عند الله عز وجل بهذه الصدقة. وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة, يعني العفو يعني عفو الإنسان عن من يقدر عليه يكون عزا له ورفعة له, وليس يعني ولا يكون بعفوه عن من يقدر عليه يعني يوصف بأوصاف غير لائقة بأن يكون في ضعف أو في جبن أو في كذا, وإنما يعني العفو الله عز وجل يكسب صاحبه العز, يكسب صاحبه العز, ولا يقال أن هذا ذلة ومهانة, بل هو شرف وعزة وكرم ورفعة وعلو منزلة. وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة, ومن تواضع لله رفعه الله, ومن تواضع لله رفعه الله, كما أن من تكبر وضعه الله, وأن أنه لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر, فإن التواضع فيه الرفعة والتكبر فيه الذلة ويعني والضعف, وأن ذلك سبب يعني في ذلته ووضعه. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن صديق أخرجه البخاري تعليقا البخاري في القراءة. الجزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة. عن أبي وأبوه ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الظلم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. ثم أبو عيسى لا من في الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو كما جاء في الحديث: ظلمات يوم القيامة. الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة، لأنه يورث ويؤدي إلى يعني هذه الغاية السيئة، لأنه ظلم غيره في الدنيا فيحصل العذاب عليه في الآخرة، فهو يعني ظلمات. كما أن العدل والاتيان بما هو مطلوب نور للإنسان في الدنيا والآخرة، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، بمعنى أنه يحصل عليه العذاب ويحصل عليه العقوبة في الآخرة، ولو حصل النور الذي يحصله من عدل بل يكون عنده الظلام كما جاء ذلك في حق المنافقين. نعم. قال حدثنا عباس العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وعائشة. عائشة أم المؤمنين صديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي موسى. عبد الله بن قيس الأشعري أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة هذه المقولة: اللهم ظلم من ظلمني. هذا لا يجوز، هذا لا يصح. الله عز وجل لا يصح بالظلم، وأني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز أن يصف الله بذلك ولا أن ينسب إليه الظلم، وهو الذي حرم على نفسه الظلم ونهى الناس عن التظالم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. مر أبو عيسى هذه ترجمة: باب في ترك العيب للنعمة، يعني يكونه يعني يعيب الطعام ويعيب الأكل، يعني هذا مذموم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه كما جاء في الحديث أنه ما عاب طعاما قط، إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ما يقول هو فيه كذا وفيه كذا وما إلى ذلك، وإنما إن اشتهاه أكله. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعيب الطعام. ومن ذلك لما جاء في قصة الضب الذي قدم بين يديه ولم يشتهه عليه الصلاة والسلام، قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسه ما تميل إليه، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. نعم. عن أبي حازم أبو حازم هو سلمان الأشجعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل هل يدخل في عيب النعمة الذي ينبه زوجته عن عيب في الطعام لتصلحه مرة أخرى؟ لا ما في بس لا بس بذلك يعني يقول يعني إن هذا يعني ملحه كثير ففي المستقبل تنبه إلى ذلك لا بس به لأن هذا من التعليم لأن لو تركها يعني يمكن ظنت أن هذا يعجبه وأن هذا مناسب فإذا نبهها وعلمها صار في ذلك تعليما لها بأن تفعل ما هو الأكمل لكن أن يكون يعيبه ويقول أنت ما تعرفين وأنت كذا هذا لا يفعل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد النحوة وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. ثم روي أبو عيسى باب في تعظيم المؤمن يعني تعظيم شأنه ويعني بيان منزلته وأن شأنه عظيم فلا يساء إليه يعني بما لا يستحقه ولا يستهان بدمه وعرضه وماله بل يكون الإنسان على حذر من أن يسيء إليه في شيء من ذلك. وقد روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صعد المنبر فقال نعم يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه يعني يدخل في ذلك المنافقين ويدخل في ذلك من يكون يعني ناقص الإيمان ويدخل في ذلك من يكون ناقص الإيمان عنده إيمان وليس عنده كمال فيه ويعني فذكر المناهي التي ذكرها وهي يعني تنتج بسبب النفاق أو بسبب ضعف الإيمان. قال لا تؤذوا المسلمين لا تؤذوا المسلمين لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم لا تؤذوهم في أي نوع من أنواع الأذى سواء يتعلق بأجسادهم أو يتعلق بذواتهم بأنشابهم أو يتعلق يعني بأموالهم أو يتعلق بأعراضهم أو غير ذلك أي إيذاء يعني يبتعد الإنسان عنه لأخيه المسلم ولا تعيروهم يعني يعير يعني بعيب أو بشيء هو فيه أو ليس فيه وإنما يبتعد الإنسان عن التعيير ويكون مهمته إذا كان هناك نقص وإذا كان هناك خلل أن ينصح وأن يكون ناصحا لا معيرا ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم تبحثوا عن عوراتهم وزلاتهم يعني تتكلمون بها يعني و تشغلون أنفسكم بها معهم أو مع غيرهم، وإنما كفوا كما أنكم تحبون أن يكف عنكم وعن عوراتكم وألا تتبع عوراتكم، فعليكم أن تعاملوا الناس بمثل ما تحبون أن يعاملوكم به. لا يكن شأنكم أنكم لا تحبون أن تتبع عوراتكم وتحبون أن تتبعوا عورات الناس، فكما أن الواحد منكم لا يحب أن يعني يبحث عن عوراته وأن يتكلم في عوراته، فكذلك يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو من الله واليوم الآخر. ثم إنه بين عقوبة وخطورة يعني هذا الذنب وهذا الذي يحصل في تتبع عورات الناس، فقال: فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن اتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فإنه من يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يعني في جوف بيته، لأن الرحل هو البيت والرحال هي البيوت والمنازل. فما جاء في صلينا في رحالنا يعني في منازلنا، صلوا في رحالكم يعني في منازلكم. فالرحل هنا يراد به البيت أو المنزل الذي يعني يكون فيه الإنسان. وهذا يعني يدل على خطورة وعلى سوء اتباع عورات المسلمين، وأن من كان كذلك يعاقب يعني بمثل ما فعل، وأن ذلك قد يؤدي إلى أن يفضح ولو كان في جوف بيته. نعم. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت وإلى الكعبة فقال: ما أعظم. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، وإن المؤمن أعظم حرمة منك. وهذا هو يعني هذا محل الشاهد من الحديث، يعني كون بيان عظم المؤمن. وكذلك أيضا الحديث الذي مر في أول الحديث: لا تؤذي المسلمين ولا تقوا في أرهابهم، يعني معناه يعني فيه تعظيم لهم وبيان عظيم منزلتهم، وأنه لا يستهان بأعراضهم وأموالهم ودمائهم وما إلى ذلك مما يتعلق بشؤونهم. وهذه الجملة يعني ظاهرها أنها من كلام عمر، ولكن هذا لا شك أنه ليس ما يقال بالرأي، لأن بيان عظم شأن المؤمن ووصفه بهذا الوصف هذا لا يقال من كلام الرأي، فله حكم الرفع. قال: حدثنا يحيى بن أكثم، هو صدوق خرج الترمذي، والجارود نعم. ابن معاذ هو ثقة خرج الترمذي والنسائي. نعم. عن الفضل بن موسى هو السيناني وثقة خرج أصحابه في الستة. عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام نعم. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن أوفى ابن دلهم وهو صدوق خرج الترمذي. نعم. عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة، وابن عمر مرة ذكره. قال: وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي، هو ما وجدته إسحاق بن إبراهيم هذا النسبة السمرقندي ما عرفته. نعم. عن حسين بن واقد. نعم. وروي عن أبي برزة الأسلمي أخرجه أصحاب كتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجارب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أمر أبو عيسى بهم في التجارب، والتجارب مقصودها يعني الوصول أو إلى أشياء بواسطة التجربة. وأورد المصنف هذا الحديث، حديث لا حليمة إلا ذو عثرة، يعني أنه مع حلمه قد يحصل منه يعني أحيانا يعني شيء من الغضب، فيعني لا يكون يعني معناه دائما وأبدا، وأنه لا يحصل منه يعني شيء يخالف الحلم، فقد يحصل منه نادرا يعني شيء من الغضب، الذي لا يتفق مع الحلم, ولا حكيم إلا ذو تجربة. يعني معناه أن الحكمة يعني تحصل بالتجارب, وبالتجارب لأنه يعني وضع الأمور في مواضعها يعني, ومعرفة ما يصلح وما لا يصلح, يعني يحصل عن طريق التجربة وعن طريق يعني المراس وحصول ذلك, وأنه يعني يحصل يعني بالاكتساب وبالتجارب يعني. وذكر الحكمة مع التجارب لأن هذا هو مقتضى الحكمة, لأن الحكيم عنده تجربة, والحليم قد يحصل منه يعني هفوة أو زلة أو عثرة يعني خلاف ما يقتضيه الحلم من الصفح والعفو. والحديث في إسناده دراج أبو السمح, وهو صدوق إلا في روايته عن أبي الهيثم فإن فيها ضعف, وهذا من روايته عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجها أصحابك من الستة. عن عمرو بن الحارث, وهو المصري ثقة أخرجها أصحابك من الستة. عن دراج. عن دراج أخرج له صدوق أخرج له إلا في رواية عن أبي الهيثم فيها ضعف, أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. وأبو الهيثم ثقة أخرج أصحاب البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد. نعم. انتهى باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة, هل قلة الزيارة من الهجر؟ من سير علام النبلة في ترجمة إبراهيم الحربي قال الذهبي: الشيخ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي قال الحسن بن قريش يقول: حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمر, فقال له: يا أبا إسحاق, لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال: ليس كل غيبة جفوة ولا كل لقاء مودة, وإنما هو تقارب القلوب. كلام من أبدع الكلام, كلام من أجمل الكلام. ليس كل غيبة جفوة. نعم, ليس كل غيبة جفوة, يعني الإنسان قد يحصل مشاكل وقد يحصل أعذار, كما يقال لعل له عذرا وأنت تلوم. وليس كل لقاء مودة, لأنه يعني قد يكون فيه تملق ويكون فيه يعني شيء خلاف المودة. نعم. ولا كل لقاء مودة, وإنما هو تقارب القلوب. هذا هو المهم, يعني تقارب القلوب, يعني سواء عن قرب أو بعد, لكن التزاور والتواصل يعني هذا أمر مطلوب, لكن دون أن يكون فيه إثقال ودون أن يكون فيه إحراج. وذكر الذهبي في السير عن الأوزاعي أنه قال: كتبت إلى قتادة من البصرة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. وذكر الذهبي في السير قال سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد بن علي فجزع عليه, ثم أخبر بموته فسري عنه, فقيل له في ذلك, فقال: ندعو الله فيما نحب, فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب. وذكر ابن القيم في عدة الصابرين أن بعض السلف كان إذا اشتد به البلاء يخرج ورقة كان قد كتب عليها: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فإن دوام العزلة كالبناء, والنظر في سير السلف يرفعه, فإذا وقعت المخالطة. فإن دوام العزلة كالبناء, والنظر في سير السلف يرفعه, فإذا كالبناء كالبناء إيه؟ يبني والنظر إن فإن دوام العزلة كالبناء والنظر في سير السلف يرفعه، فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة في لحظة وصعب التلافي وضعف القلب. بس المخالطة يعني مع المصلحة والفائدة خير من العزلة، الذي يخاط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. هذه الفائدة التي ذكرت، ذكرتم أن بعض المفسرين قد يحسن الكلام ويطعن العقيدة من حيث لا يشعر به. الأخ ينص أن هذا من كلام الشيخ الإسلام تيمية في مقدمة أصول التفسير. إيش الكلام؟ فإذا قال ابن تيمية في كتاب مقدمة في أصول التفسير في معرض الكلام عند المفسرين المبتدعة، قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، حتى إنه ليروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة، مثل صاحب الكشاف. فمن العلماء المفسرين من ينقل أصول اعتقاد أهل البدع ولا يفطن لذلك أو ولا يفطن لذلك. يكفي هذا، الله أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.